ونستعين ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان إن أهم ما يميز المجتمع المسلم هو خصلة من خصال التوحيد وعروة وثقى من عرى العقيدة التي إن تمسكنا بها حسنا وإن تخلينا عنها انحلت سائر عرى التوحيد ألا وهي خاصية وعقيدة الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء ممن حاد الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. يقول تبارك وتعالى عن السنة التي يجب أن تتبع سنة إبراهيم عليه السلام من تبعه من المؤمنين في الآية الرابعة من سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. القدوة الحسنة وطريقة متبعة. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام إذ قالوا لقومهم لبني جلدتهم لآبائهم وأبنائهم وبني عمومتهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. عقيدة البراء من الكفر والكافرين وإن كانوا أقرب الأقربين كفرنا بكم. ويترتب على هذه العقيدة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي مقتضيات هذه العقيدة. تبرأ إبراهيم من أبيه وهكذا فعل المؤمنون وهكذا ينبغي أن يفعلوا أن يتبرأوا من كل دين يخالف دين الإسلام. فكلمة التوحيد التي بها ينجو من يقر بها ويعمل بمقتضاها تتكون من شقين. أما الشق الأول فبراء نفي الألوهية تماما حتى يتسمى للقلب بعد التوحيد في الخلل، فهو على غير التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، ولم ينجو إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بمقتضاه. أحبتي في الله، أهمية هذا المقتضى وهذه الخاصية الهامة التي تميز المجتمع المؤمن الحق عن غيره من سائر المجتمعات تكمن في التالي. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. ماذا يفعل بهم؟ ماذا يفعل لهم؟ إلى ما يرشدهم؟ إلى أي مكان يأخذهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. والحظ معي أخي النبي، فالظلمات لفظ جمع، لأن طرق الضلال شتى ومتعددة، والكفر كله ملة واحدة. أما النور فهو طريق واحد. لا ينبغي لمسلم ولا لمؤمن أن يظن أنه هناك نجاة لغير من يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا على اختلاف طرقهم ومشاربهم ومناهلهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحذر الحق تبارك وتعالى المؤمنين من مودة ومحبة وموالاة غير المؤمنين في آخر آية من سورة المجادلة، وإن شئت فقل المجادلة. يقول تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مهما بلغت درجة القرابة، المودة والمحبة والولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء لمن حاد الله، والبراء ممن حاد الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. أولئك كافأهم الله بالتالي، كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو الحزب الناجي، هذه هي الفئة الناجية الحقيقية. يظهرون شعائر الدين متمثلة في مقتضى كلمة التوحيد، في الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء ممن حاد الله ورسوله، وممن عاد المؤمنين وأظهر عداوتهم. هذه الآيات وغيرها وغيرها وغيرها من الأحاديث تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه من أجل أن تكون مؤمنا حقا لا بد أن تؤمن وأن تعمل بهذا المقتضى وأن تحققه في حياتك العملية. أما البيوع والأنمالية فمصيرها إلى سلة المهملات. الدين واضح وجلي. هذا لا يعني إظهار العداوة لغير المسلمين، لا، الدين نظم هذه المسألة. انظر مثلا اخي الحبيب، الواحد إذا أصاب عضو منه إلى إذا أصاب عضوا منه ألم فإن الجسد بكامله يتألم حتى يشفى هذا العضو. ولو كان هذا العضو عقلة من أصغر أصبع فيه، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا أول تطبيق عملي لمقتضى الولاء والبراء هو إظهار المحبة والمودة والموالاة للمسلمين، وأما الثاني فنصرتهم بما يتسنى للمرء من مال وقوة وجهد. عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله، وهذه مقولة كانت شائعة قبل الإسلام ولكن مفهومها كان مغايرا لما يرمي إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. المفهوم الشائع في العامية أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. لا، المفهوم الصحيح لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما مفهوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن ظلمه، بأن تأخذ على يديه، بأن تمنعه من ظلمه. أمر لا توقف عند نصرته إن كان مظلوما، ولكن إن كان ظالما تمنعه عن ظلمه، فذاك نصرك إياه. رواه البخاري. طيب، الواحد لما يسمع لإخوان له جوعة برضع المسلمين يموتون جوعا، بمرضى المسلمين لا يجدون العلاج، والمسلمون يحتفلون برأس السنة ويهنئون بعضهم البعض. هبكس. إذن أين ذهبت عقيدة الولاء والبراء؟ أين مقتضيات كلمة لا إله إلا الله ونبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام؟ كيف نقابل الله عز وجل ونحن حرب على إخواننا وقد أمرنا الله عز وجل أن نكون لهم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بيعملوا إيه؟ بيعملوا إيه؟ يعني إيه بعضهم أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، هم دول يكافئهم الله برحمته، يستحقون رحمته، لأنهم وفوا بمقتضيات الولاء والولاية. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والله يا الله إنا نبرأ إليك مما يفعل إخواننا بإخواننا. لابد لكل مسلم أن ترتقى هذه العقيدة في قلبه. عمل الاحتلال منذ القدم على تقسيم المسلمين بناء على الجغرافيا، بناء على المذاهب، بناء على الأفكار، والعمل على دوام هذا التقسيم، حتى انه كان سائقنا في احدى الخاص، لأن هذا ما يسوقه الإعلام، بل والمؤسسة الدينية في كثير من الدول الإسلامية. بيننا وبينهم معاهدات، نحن أصدقاء. تمييع، إقفال تماما لعقيدة الولاء والبراء. تجد رأس المؤسسة يصافح أكبر مجرم. الدول الأوروبية تصدر مذكرة توقيف بحق هؤلاء المجرمين، ونحن نصافحهم. ولم لا؟ إذا غاب هذا المقتضى وغفلنا عن الولاء والبراء فافعل ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. واللي مش فاهم هذا الحديث إذا فليصنع ما شئت. الحرب صاعدت الناس لا يدري ولا يدرك من العدو من الصديق. جندت سائر وسائل الإعلام من أجل هذه المباراة لتكريس الانقسام والعداوة بين المسلمين. لا تقل لي مصري وجزائري، ولكن قل مسلم. من الذي قال أن المسجد الأقصى قضية تخص الفلسطينيين فحسب؟ تخيل أخي الحبيب، هذا ما يسوق له في الإعلام الآن. استمع إلى اجتماعات المجالس المسؤولة والسفراء، بل وكثير من علماء الدين. هذه قضية الفلسطينيين ويجب أن يحلوها بأنفسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما كان يرجو أعداء الدين إلا أكثر من هذا. ما كانوا يحلموا أبدا أن ننطق نحن بلسانهم، أن يموت لنا الإخوان ونحن نقف موقف المشاهد، بل ونشد على أيدي أعدائهم ونحكم حصارهم حتى يموتوا جوعا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما عن البراء فعلى النقيض من ذلك. فبنود البراء تتلخص في التالي: أولا، عدم إظهار المودة والمحبة لمن حاد الله ورسوله. مش محتاجة مفسرين ولا محتاجة مفكرين عصريين، الآية واضحة والآيات واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ آية 144 سورة النساء: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي آية أخرى يظهر الله عز وجل أنه من يوالي الكافرين على حساب المؤمنين فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. يقول المفسرون في ذلك: أي أنه ليس له من دين الله. الرباني يأمرنا بالتالي بحسن معاملة الكافرين إن لم يظهروا معاداتنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم من بيوتكم، لم يقاتلونكم في دينكم ولم يخرجونكم من بيوتكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من سورة المنتهى. إن الله يحب المقسطين. الله عز وجل لا يهانا أبدا أن نحسن وأن نكرم جيراننا وأبناء الوطن الواحد من غير المسلمين، بل وينهانا عن إجبارهم على الدخول في الإسلام. يأمرنا فحسب بدعوتهم بحكمة ولي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لم يقل فإن تولوا فقتلوهم أو صلبوهم أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل جيرانه من اليهود والنصارى وبايعهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا. وروى أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه فعلم بمرضه فسلمه. النبي عليه الصلاة والسلام يزور يهودي لأنه ملك، لأنه من أهل الذمة، ما هو نفسه اللي بيقول من قتل ذميا، من قتل ذميا فقد بريت منه، فلم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لا توجد من أربعين عام مسيرة أربعين سنة. حفظ لغير المسلمين حقوقهم بما لم يحفظه أي دستور. إن التزموا، إن عاملوا المسلمين بأدب، إن كانوا حقا يقدرون حقوق المواطنة، إن لم يتعدوا حدودهم ويتخطوا رقاب أسيادهم، لا ينهاكم الله عن برهم ومعاملتهم بالقسط والإحسان. عبد الله بن عمر لما ذبح شاة أمر خادمه أن يذهب بشيء منها إلى جاد، فقال له إنه لأهل بيتي، ما يستهلش. قال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولد وإن كان يهوديا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، أنواع الجار الثلاثة حتى يشمل غير المسلمين، لهم نفس حقوق الجيرة. نودهم بالزيارة بتبادل الهدايا، وقد قبل النبي هدية المقوس وأهدى إلى غيره من المسلمين، كل هذا لا بأس به، لكن بشروط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كانت هذه توطئة لا بد منها حتى أبسط بين يدي حضراتكم الموضوع الأهم، ألا وهو في منتصف الشهر الخالي أصدر مجمع البحوث الإسلامية للأزهر الشريف، وهو أكبر مؤسسة فقهية بالأزهر وأكثر المراكز الإسلامية. الاسلامي كله من اقصاه الى اقصاه. ماذا اصدروا؟ اصدر بيانا واعتذارا، اصدر بيانا بسحب العدد الاخير وملحقه من مجلة الازهر لشهر ذي الحجة للعام 1430 هجرية، العدد الاخير، لانه كان به ملحق. الملحق هو رسالة اسمها تقرير علمي طلب من كاتبها الا وهو المفكر الاسلامي المعروف الدكتور محمد عمارة حفظه الله، وهو احد اعضاء المجمع. طلب اليه ان يكتب تعليقا على كتاب تنصيري انتشر بأمة الاسلام، كتاب تنصيري يروج له في مصرنا الحبيبة. فزاد الله الرجل ادبا، كتب كتيبا او كتابا من القطع المتوسط فيما لا يتجاوز 150 صفحة، واسمه يدل على معناه تقرير علمي تفصيل ورد. فهاج الصحابة زويرت واقباط النجهر وانتقضوا الرجل واعلنوها عليه حربا، وتخلى عنه اخوانه وتخلى عنه انصاره بل وتخلى عنه المجمع. واخيرا صدر هذا البيان بسحب الكتاب. وانا اؤكد على اهمية قراءة هذا الكتاب لكل مسلم، لكل مصري يؤمن بالله واليوم الاخر، لابد ان تقرأوا هذا الكتاب. ان صعب عليكم العثور عليه فيمكن تنزيله من على الشبكة الالكترونية، هو متاح، وضعوه واقرؤوه فهو في غاية الاهمية، يبين الحقيقة بجلاء، ليس كما في الكتاب الاول الذي وزع من اجل تنصير المصريين. حركة التنصير تعمل على قدم الوفاء، واللي مش عارف بكرة يعرف. بالامس يركب احد اخواننا بوسيلة مواصلات فاذا بنصراني يعطيه رسالة، العمل صار في وضح النهار، رسالة بعودة العذراء ووجوب التنصر على اهل مصر. رسالة موجودة والله ما يقدر يعملها واحد مسلم. كنت بإحدى المستشفيات الخاصة وأنا في غرفتي، دخلت علي امرأة مسنة في ثيابها البيض، دخلت تبشرني بالنصرانية وأن يسوع يدعو لي وأن الرب سوف يساعدني. تخيلوا تخيلوا هذا حدث لي. سمعت من المرأة ما استمعت حتى ان خالفت ما اعتقد فنطقت بالكفر وقالت الرب يسوع. قلت لها يا حجة كفاية عليك لغاية كده، كفاية. الامر صار يهدد امننا القومية الاسلامية. محدش عارف بكره لاقي ابنه ولا بنته عشان ياخد فيزا يسافر بيها دولة أوروبية غير اسمه، ولا يقول له أنا مش مؤمن بالدين ده، ما هو في حالة ميوع وأنا مالية وعبد. والقائمين على الأمر سكارى. إذا هي مهمة كل واحد منا. لما أردت التعليق على هذا البيان الذي ازعم ان كاتبه لم يرتقي الى رتبة مخبر، لانه لا بد وان كاتبه لم يدرس العربية الا في الفاتيكان. يقول البيان نعتذر الى الاخوة كذا وكذا عما صدر منا، ولم نقصد ابدا الاساءة الى مشاعرهم، لاننا نحترمهم ونؤمن بعقيدة المسيحية. قل انت ولا تقل نحن، فمقتضى لا اله الا مرموق تنظر اليه اعين المسلمين كافة ان يصدر منه هذا الكلام. اطحن الكتاب كما شئت، لكن ما يغيظ هذا الحلم الزائد وهذه الرقة والكلام الرقراق في التعامل مع من سماهم الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، بينما الغلظة والشدة في التعامل مع بنية رغبت ان تقلد امهات المؤمنين احسد علي وفي الحروب نعامة. احبتي في الله، دور كل واحد منا ان يجتمع باهله وان يبين لهم الخطر الذي يحدق بهم وان يشرح لهم العقيدة الصحيحة